الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون عباد الله، إن نعم الله سبحانه وتعالى علينا كثيرة لا تعد ولا تحصى، وأعظمها نعمة الدين وسلامة العقيدة وصحة المنهج، ومن نعم الله سبحانه وتعالى نعمة الأخلاق الحسنة ونعمة العلم ونعمة المال ونعمة التوفيق في معاملة الغير ونعمة الولد. فهذه النعمة من عظيم نعم الله سبحانه وتعالى على عباده، أن يمن عليك أيها المسلم بالذرية الصالحة، أن تكون ممن له ذرية صالحة ينتفع بها في دنياه ويدخر له الأجر في قبره وفي أخراه. فقد جعل الله سبحانه وتعالى الذرية زينة من زينة الحياة الدنيا التي يتزين بها كثير من الناس. يقول ربنا في كتابه الكريم: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. ويقول ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. فالولد زينة ونعمة من الله سبحانه وتعالى، يجب علينا أن نشكر الله على هذه النعمة ليزيدنا من فضله كما وعدنا ربنا سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فالواجب عليك أيها المسلم أن تشكر نعم الله، أن تشكر الله على الولد، وأن تشكر الله على الذرية. فكم من إنسان أنفق أمواله وذهبت أوقاته وهو يتنقل من دولة إلى دولة، ومن طبيب إلى طبيب، ومن عيادة إلى عيادة، ومن راق إلى آخر يلتمس الولد، وقد يسر الله سبحانه وتعالى لك الولد. والناظر في أحوال المسلمين عباد الله يجد إهمالا من كثير من الناس في تربية أولادهم، يجد تقصيرا من كثير من الناس في رعاية هذه النعمة وفي شكر هذه النعمة. فالواجب علينا أن نحافظ على هذه النعمة وأن نرعاها وأن نحطها بنصح كما أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم. فأنت راع أيها الوالد، وأنت أيتها الوالدة، وأنت يا ولي أمر لصبي يتيم أو نحوه، أنت مسؤول عنه يوم القيامة، مسؤول عن عقيدته وعن أخلاقه وعن سلوكه وعن عبادته عن تدينه وصلاحه. فقد روى الشيخان في صحيحيهما من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والأب راع ومسؤول عن رعيته، والزوجة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وقد ورد الوعيد الشديد لمن قصر في رعاية هذه الرعية ولمن غشها ولم يحطها بنصحه. فقد روى البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من راع يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا لم يرح رائحة الجنة. فحذاري أيها المسلم أن تقصر في حقوق أولادك، في حقوق بناتك من النصيحة والمتابعة، فإن هذا مما يجب عليك. كثير من الناس يهمل أولاده ويقصر في حقهم، ربما وفر لهم الطعام والشراب ولم يوفر لهم سبل التعليم وتخلقهم بالأخلاق الحسنة، ولم يسهل لهم التدين والاستقامة، ولم يكن لهم قدوة حسنة في الخير، بل ربما كان قدوة سيئة في الشر، قدوة سيئة في الانحراف. إياك أيها المسلم، إن مما يجب عليك في حق ذريتك وأولادك أن تعلمهم أعظم الحقوق الذي لأجلهم خلقهم الله. علمهم لماذا خلقهم الله سبحانه وتعالى. كثير من الأبناء لا يعلم لماذا خلقه الله، كثير من الأبناء لا يعلم ما هو أعظم حق الله على العباد. إن أعظم حق لله على عباده هو توحيده سبحانه وتعالى الذي لأجله خلق الله العباد. يقول ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. علمه أن الله خلقه لعبادته، علمه أن الله خلقه لتوحيده، ليقيم التوحيد الله سبحانه وتعالى في نفسه وفي غيره. وحذره من أعظم ذنب وهو الشرك بالله سبحانه وتعالى. تأمل إلى هذه الوصية، وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. الوصاية بالتوحيد والنهي عن الشرك من أعظم ما يعلم به الأبناء ومن أعظم ما يربى عليه الأبناء، فإنه إن فعل هذا وعلمه وفهمه وفق بإذن الله سبحانه وتعالى إلى الأخلاق الحسنة وإلى بر والديه وإلى نصحهما وإلى النصح إلى أهله وولده ومجتمعه، إذا حقق توحيد الله سبحانه وتعالى. أما إذا أخل بالتوحيد فأنى يرجى منه الخير، وهو مخل بأعظم أمر من أوامر الله سبحانه وتعالى، وهو حق الله على العبيد. هذا نبينا عليه الصلاة والسلام يعلم الصبيان هذا الأمر العظيم. فقد روى أبو داود وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا غلام، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، وجاء في مسند الإمام أحمد: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. توحيد يزرع في قلوب الأبناء ويعلم به الصبيان في مقتبل أعمارهم. هذا مما يجب عليك يا ولي الأمر، هذا مما يجب عليك أن تعلم أبنائك أمر لا إله إلا الله وأمر توحيد الله سبحانه وتعالى. وكذلك مما يجب عليك أن تعلمهم طاعة الله سبحانه وتعالى، أن تعلمهم أن يطيعوا ربهم تبارك وتعالى. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قال ابن عباس في هذه الآية: مروهم بطاعة الله، مروهم بطاعة الله، وعلموهم امتثال الأمر واجتناب النهي. علم أبنائك طاعة الله أيها المسلم، كيف يطيع ربه، كيف يمتثل أوامره، كيف يجتنب نواهيه، فهذا مما أوجبه الله عليك، وهذا مما أمرك الله به. ومما أمرك الله به أن تعلم أبنائك الصلاة، أن تعلم أبنائك هذه الفريضة العظيمة التي هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، وهي الصلاة. عباد الله، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم لنبيه عليه الصلاة والسلام: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا، نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. ويقول الله سبحانه وتعالى: واذكر في كتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد، وكان رسولا نبيئا، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، وكان عند ربه مرضيا. قال الإمام الحسن البصري عليه رحمة الله: من كان لنفسه واعظ كان له من الله حافظ. وعليك أن تعظ نفسك وأهلك وتقول: يا أهلي صلاتكم صلاتكم، أيلزم صلاتكم صلاتكم صلاتكم، زكاتكم زكاتكم، جيرانكم جيرانكم، مساكنكم مساكنكم، لعل الله أن ينجيكم يوم القيامة، فإن الله أثنى على عبد كان هذا عمله. فقال: وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، وكان عند ربه مرضيا. رواه ابن أبي الدنيا في كتاب العيال. فتأمل أيها المسلم، مر أبناءك بالصلاة، عودهم عليها من الصبا، وهذه سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام. فقد روى أبو داود والترمذي وغيرهما من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وهو من حديث أبي هريرة عند أبي داود، وجاء من حديث عبد الله بن سبرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مروا أبناءكم الصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. مروا أبناءكم الصلاة لسبع، مره وهو ابن سبع سنين حتى يتعلم الصلاة، وحتى يتعلم هذه الفريضة العظيمة وهذه الطاعة الجليلة، وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها لعشر، ضرب تأديب حتى لا يتهاونوا في أمر الصلاة. بل كان بعض العلماء يضرب على مسائل في الصلاة. فقد جاء عن عمر بن عبد العزيز عليه رحمة الله أنه قال: كانوا يضربوننا على ترك رفع اليدين في الصلاة، كانوا يضربوننا على ترك رفع اليدين في الصلاة، إذا كبر لتكبيرة الإحرام أو كبر لتكبيرات الانتقال مما يشرع فيه رفع اليدين. ولهذا جاء عند أبي داود رحمه الله تعالى في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر يوما، ثم دخل بيته فوجد ابن عباس نائما، فقال عليه الصلاة والسلام لزوجته ميمونة: أصلى الغلام؟ قالت: نعم. فتأمل كيف النبي عليه الصلاة والسلام يسأل هل صلى الغلام أو لا. سل أبناءك أيها المسلم هل حضروا صلاة الجمعة، هل صلوا الفجر في جماعة، هل واظبوا على صلاة الجماعة أم لا. إذا واظبت عنها واظبوا عليها بإذن الله، لأنك قدوتهم. فإن كنت في خير كنت قدوتهم في الخير، وإن كنت على ما سوى ذلك فإنك تقودهم إلى الهلاك، وتقودهم إلى الانحراف، وتقودهم إلى التفريط في أمر من أمور الدين وأمر من أمور الشرع الذي هو أمر الصلاة. فحافظ عليها أيها المسلم في بيوت الله سبحانه وتعالى. إذا أردت النجاة، وإذا أردت أن يصلح أبناؤك، فعودهم على صلاة الجماعة، وعلمهم صلاة الجماعة، ومرهم بها في بيوت الله سبحانه وتعالى، لأن هذا هو الذي أمرك الله سبحانه وتعالى به. وإن مما يجب عليك أن تجنبهم الحرام، وأن تطعمهم الحلال، أن تبعدهم عن الحرام بأي نوع من أنواعه. فقد روى مسلم وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الحسن بن علي أخذ تمرة من تمر الصدقة، فأخذها النبي عليه الصلاة والسلام من يده وقال: كخ كخ، ألا تعلم أنها لا تحل لنا الصدقة. تأمل أيها المسلم، تأمل أيها المسلم، هذا نبينا عليه الصلاة والسلام يأخذ هذه التمرة من هذا الصبي ولا يدعه يأكلها، لأنها من تمر الصدقة. والصدقة لا تحل لآل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، كما جاء في مسلم أيضا من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنها لا تحل لنا الصدقة، إنما هي من أوساخ الناس، كما قال عليه الصلاة والسلام. فتأمل، انظر إلى أبنائك، إياك أن يأتوا بالأموال المحرمة إلى بيتك وتكون مسرورا بذلك. بعض الناس يطعم أولاده الحرام والعياذ بالله، فيمنع إجابة الدعاء من ذلك. فقد روى مسلم في صحيحه أيضا من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل الأشعث الأغبر يطيل السفر، يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له، أي كيف يستجاب له وهذا حاله وهو آكل للحرام. إياك أن تسكن أبنائك في بيت مغصوب أو مأخوذ بالقوة أو نهبته أو بنيته بقرض ربوي. إياك أن تكسو أبنائك من الملابس المحرمة، إياك أن تطعم أبنائك من المكاسب المحرمة كالغش والربا وأكل أموال الناس وأكل أموال اليتامى وغيرهم، فإنك تحرم إجابة الدعاء أيها المسلم. هذا مما يجب عليك في حق أبنائك. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، وبعد، وإن مما يجب عليك أيها المسلم في حق أبنائك أن تعلمهم الآداب الحسنة، وأن يتخلقوا بالأخلاق الفاضلة، أن يتأدبوا مع أنفسهم ومع والديهم ومع كبار السن ومع الناس، أن يكونوا على مستوى عظيم من الأخلاق والآداب والسلوك. فقد جاء في الصحيحين من حديث عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه قال أكلت مع النبي عليه الصلاة والسلام وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال عليه الصلاة والسلام يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. وقال علي بن أبي طالب والحسن البصري في قوله سبحانه وتعالى قوا أنفسكم وأهليكم نارا، قال علموهم وأدبوهم، علموهم وأدبوهم. وقال عبد الملك بن مروان لمؤدب صبيانه علمهم الصدق كما تعلمهم القرآن، وجالس بهم العلماء والأشراف فإنهم من أحسن الناس خلقا. تأمل أيها المسلم، هذا أبو رجاء العطاردي عليه رحمة الله يقول أدب حسن خير من لعق العسل. وقال سفيان الثوري عليه رحمة الله كان يقال من حق الولد على والده أن يحسن أدبه، أن يحسن أدبه، فإن الآداب والأخلاق الفاضلة من عظيم نعم الله على الإنسان. كيف والله سبحانه وتعالى أثنى على نبيه عليه الصلاة والسلام بذلك فقال وإنك لعلى خلق عظيم، وقال ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله، وقال واخفض جناحك للمؤمنين، وقال واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، وقال محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال عليه الصلاة والسلام لما سئل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة فقال تقوى الله وحسن الخلق. وقال عليه الصلاة والسلام إن أقربكم مني منزلا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. أيها المسلمون عباد الله، نرى كثيرا من الناس يفرط في حقوق أبنائه، ولهذا تسمع وترى من الاعتداءات على المؤسسات الحكومية من مستشفيات ومن مدارس وكليات، واعتداء على المسلمين في دورهم وأسواقهم وفي محلات بيعهم وشرائهم. من أسباب ذلك هو تفريط الآباء. يقول العلامة ابن القيم عليه رحمة الله إن عامة فساد الأبناء هو بتقصير الآباء. فاتقوا الله في أبنائكم. انظر ابنك من يجالس، فإن هذا واجب عليك أن تتحرى لأبنائك الجلساء الصالحين، الجلساء الذين يعينونه على الخير. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. انظر ماذا يستعمل ابنك، وماذا يدخل في الشبكات وفي المواقع في الانترنت، وماذا يقلب في صفحات الفيس أو ما شابه ذلك. ربما دخل على مواقع وصفحات تكون سبب من أسباب انحرافه، تكون سبب من أسباب تعاطيه للذعارة، تكون سبب من أسباب فساد عقيدته، تكون سبب من أسباب تعاطيه للمخدرات والخمور ونحو ذلك. أنت مسؤول عليه. بعض الناس ينام أول من ينام في بيته، وآخر من ينام هو أصغر أبنائه. أنت مسؤول عنه يوم القيامة، أنت مسؤول عنه يوم القيامة. انظر إلى أبنائك ماذا يركبون، هل من حلال أو من حرام. انظر إلى أبنائك ماذا يأكلون ويشربون ويكتسون، أمن حلال أم من حرام، لأنك مسؤول عنهم يوم القيامة. وأيها المسلمون، يجب أن نتناصح جميعا في أبنائنا. فولدي ينبغي أن يكون ولدا لك تنصحني فيه، فإن هذا من الدين. فقد قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم في صحيحه: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فيجب عليك أن تنصح لي في ولدي إذا رأيته منحرفا، إذا رأيته يماشي من لا تحسن مماشاته، إذا رأيته على أخلاق سيئة، فإن هذا من الدين، فإن هذا من الدين. ومن حق الأخ على أخيه أن ينصح له. يجب علينا أن نتعاون على البر والتقوى. فربنا يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. بعض الناس يقول: أهم شيء أبنائي، إذا فسد أبناء الجيران ربما كان سبب من أسباب فساد أبنائك. فإن الجار ربما يؤثر على أخلاق جيرانه، ربما يؤثر على سلوك جيرانه، ربما يؤثر على طريقة جيرانه في تعبدهم في تعاملاتهم. فاتقوا الله عباد الله. ويجب أن يأخذ بعضنا بيد بعض. ففي حديث النعمان بن بشير أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: مثل القائم في حدود الله كمثل أناس كانوا في سفينة، فكان بعضهم في أعلاها وبعضهم في أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا أرادوا ماء استقوا ممن كان في أعلاها، فقالوا: لو أننا خرقنا في نصيبنا خرقا حتى لا نؤذي من فوقنا، فلو أنهم تركوهم ما أرادوا هلكوا جميعا، ولو أخذوا على أيديهم نجوا جميعا. فخذ على يد إخوانك، خذ على يد جيرانك، خذ على يد أصدقائك، لتكون النجاة للجميع. معاشر المسلمين، فإنما يحصل من أبنائنا هنا وهناك بين الحين والآخر هو سببه كذلك من ترك شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والشجاعة في القول والشجاعة في اتخاذ القرارات من الأب أو من الجار أو من الصديق أو نحو ذلك. خذ قرارا مع ابنك أن تنصحه وأن تقف بين يديه وأن توقفه عن الشر وعن الباطل، فإنك مسؤول عنه يوم القيامة. لا يكفي أن تقول: أنا تبرأت منه، لا يكفي أن تقول: أنا طردته من البيت، لا يكفي أن تقول: أنا قلت له وفعلت له. فواجب عليك أن توقفه، واجب عليك أن توقفه عن الشر، أن تقف في وجهه إذا أراد شرا، إذا أراد سوءا، وبخاصة إذا كان الشر متعديا لجميع المجتمع، إذا كان الشر متعديا لجميع الناس. يجب على الناس أن يتكاثفوا وأن يكونوا كلمة واحدة في الوقوف ضد الشر عباد الله. فإننا إذا فعلنا عشنا في أمن وأمان وسعادة ورخاء، وإذا قصرنا فإننا ستسود الفوضى وتسود المشاكل وتكثر المصائب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا وإياكم كل شر، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا ويسر أمورنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولكل من له فضل علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم اسقنا سقيا رحمة لا سقيا عذاب، اللهم اسقنا سقيا رحمة لا سقيا عذاب برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اصلحنا واصلح ولاة أمورنا، اللهم اصلحنا واصلح ولاة أمورنا. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ولي علينا خيارنا وادفع عنا شرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا بسوء فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم من أراد أن يفرق كلمتنا ويشق صفنا فأرنا فيه عجائب قدرتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم من أراد أن يشق صفنا ويفرق كلمتنا ويقسم بلادنا ويشتت قوتنا أو يضعف قوتنا فأرنا فيه عجائب قدرتك اللهم اقسم ظهره، اللهم شل أركانه، اللهم اقسم ظهره، اللهم شل أركانه برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.